حصريا على موقع دي جي كيو دوت كوم. صاحب خايب بس انا مفترس، ما تقولش بقى ولا عيش ولا ملح، مسكون حزن قلبي اتكسر، قاطع وشي خصمي بقطر، همي ده بركان وانفجر، الكل يحذر هجمتي، من صغر انا قلبي قاعد، كان طيب دلوقتي جحيم، مهبش انا من اي واحد، مرجعش مرة في عركتي، فارس انا مش بهفوق ليه ابكي، عامل ملك وانت اصلا نجي، صاحب خاين بس انا مفترس، ما تقولش بقى ولا عيش ولا ملح، افعل حالي انزل حالته الكرم، ولما بظهر وشي اتخطف، غلبان ما يعرفش انه اتكشف، بس انا بدماغي سايبه، راح مبروك سكين جوزها، ما مجيش معاها في سكة غشام، عشان لو حطك يوم في دماغه بسهولة عادي على طول ينهي، ما بدوقش انا طعم الفراغ، بفرك في فركة واصطبح، بنسي قلبي انه جرح، من ناس رخاص مالها ملة، في الدنيا دي لفيت كتير، شفت الرخيص عامل امين، والصغير هان الكبير، تعمل خير يترد الا عيشة مرة بجد يا بي، انا كل حلمي عشافني، الوصلة تبقى اساسه ليه، اللي معاه ده بيفتني، الغلبان يتاكل حق، والطيب الناس بتغش، والسالك اللي مفيش منه بيغفل ويعيش عليه، الشارع اتقلب مطار، والكل على بعضه اعمل عروض كسر اثار، هتفضل برضو في الانتظار، وده سمرة ملك اللاموزين في مجاله هو السوبر ستار، وده سمرة بيقول الجدع، دعيمة بلوس مالوش مرجع، عزاب زابي تلع الجدع، في زماننا كله بقيت لدى، هستنى ايه؟ هستنى ليه؟ هستنى وانت فاكر انك عامل السنين، انت بتهدي انا بتهدي، مش مهم مين ابتدى، المهم اني صحيت على حلم كان صوت وصدى، هسيب الشوق صاحب خاين بس انا مفترس، ما تقولش بقى ولا عيش ولا ملح.